لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ركز معي في هذه الآفة. بعد الانتهاء من موسم الطاعات والعمل الصالح، البعض يهيئ نفسه للفتور، يقول أصبت بالفتور أو سيقع الفتور. من المعلوم أن أشهر الطاعة الإنسان يجتهد فيها، مثل مثلا رمضان، وعلى الأخص العشر الأواخر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي ليله ويوقظ أهله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الانتهاء من رمضان الإنسان يعود إلى الورد الطبيعي، يقرأ من القرآن جزء يواظب عليه، عنده نوافل يواظب على النوافل والسنن القبلية والبعدية. الصيام يكون عنده من المهم أن يسجل أثناء الشهر عبادات وطاعات وعمل صالح، قراءة قرآن كل يوم، واسمع لألفاظ النبي، والأمر يسير، لكن أنت تهيئ نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الأعمال أدومها وإن قل، وأفضل الأعمال الإنسان يداوم عليه، يداوم على هذا العمل حتى يحدث الأثر. لذلك كن بعد رمضان عندك أوراد مواظب عليها حتى لو بسيطة، لكن استمر. لكن لا يعقل أبدا أن إنسان كان يجتهد في رمضان ثم بعد رمضان ينقطع بالكلية، وإذن هذا يقول أن هناك خلل، وبداية الخلل هيأت نفسك للوقوع في الفتور، هيأت نفسك للوقوع في الفتور. لذلك الاستمرار هو التحدي الآن، نحن الآن أمام تحدي الاستمرار حتى يحدث الأثر المطلوب في من هذه العبادات على مدار العام ومدار حياتك حتى تفد على الله سبحانه وتعالى. لذلك خير الأعمال أدومها وإن قل، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم اجتهدت ثم بعد ذلك كما قال النبي لحنظلة، ساعة وساعة، ساعة تجتهد فيها وساعة تفعل فيها بعض الأمور المباحة، لكن المهم ألا تستسلم للفتور. وأخطر أنواع الفتور هو الفتور في علاج الفتور، أخطر أنواع الفتور هو الفتور في علاج الفتور. لا تستسلم، اجتهد. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.